قال قد يتعذر يجلس كل اليوم يبحث عن المكان، إذا غلب على الظن لا يجد يبيت حيث جاء. قضية الاستئجار هل يجب عليه يستأجر أم لا؟ إذا كان الأجار بثمن المثل ربما يجب عليه بمنزلة إذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل، وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمن المثل أو بيع بأكثر من ثمن المثل، لأنه عاجز ولا يلزمني أن أشتري الأمكنة، ومن المناخ من سبق.